ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت أبا القاسم يا رسول الله، وتنعقد الإيمان والإسلام. نعيش لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها على مستمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ مريض مصر العربية والقارئ بالقنوات الفضائية والمقيم بشباك الميمونة مركز الزقازيق الشرقية قبيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم البدري. نسأل الله له التوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عم الحج الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله الله الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم نعم الله أكبر. ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون. الله الله الله الله الله. أولئك جزاء إن شاء الله خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله يفتح عليك يا ملحق سعيد. ما شاء الله. وجنات تجري ما شاء الله. ما شاء الله. الذين ينفقون السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عليك يا عم الحاج. الله يزيد القبول يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحب المحسنين. عليك. ما شاء الله ما شاء الله. والذين إذا فعلوا فاحشة لا إله إلا الله. عليك يا عم الحاج. عليك يا شيخ سعيد. الله أكبر. ما شاء الله. نعم يا مولانا. نعم يا سيدنا. نعم الله يفتح عليك. عليك يا عم الحاج. الله يزيد القبول يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. عليك يا رب. إن يكتب فرح فقد مات سيدنا نعم. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين. لا إله إلا الله. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. عليك يا سيدي. قبول يا سيدنا يا رب تعليق. ومن يريد ثواب الدنيا نعم يا سيدنا. أتحدثكم أن تدخلوا الجنة ولما يعدم الله الذين جادوا منكم ويعلم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه تموت إلا بإذن الله. عليك يا حاج سعيد مزيدك يا عم ما شاء الله. نعم ذنوبنا يا رب يا رب يا رب الله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Thank you.